وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. المعركة في إن فاشية الخير فشت في الناس، والذين يعيشون على الفساد لا يحبون أن تظل هذه، يبقى يعملوا إيه؟ التفكير الطبيعي كده، خرج هؤلاء اللي هي قمائل الخير دي لازم تخرج من الأرض، أو هم انعزت عليهم الأرض يعودوا لنا في إيه؟ في ملتنا. كلمة أو لتعودن في ملتنا لا يقول عدت للشيء إلا إذا كنت في الشيء ثم خرجت عنه وعدت إليه. وهل كان الرسل الذين يطلبون منهم إنهم يخرجوهم أو يعودوا في ملتهم كانوا على دينهم؟ لا، عاد تأتي بمعنى رجع إلى حيث كان أولا، وعاد أي صار. أو لتصيرن في إيه؟ في ملتنا. أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم. المسألة بقى في حاجة من اثنين، يطلعوا يخرجوهم من الأرض، يدول يعيدوا في الإيه؟ في الملة. ربنا بقى ينزل جنود التثبيت، جنود الطمأنينة، جنود السكينة، قال لهم الكلام ده ولا له تأثير على نفسكم لأنني أحسن أهلك الظالمين.